إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الإيمان سمع وطاعة. سمع بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه، وبما أرسل به رسله، تصديق ذلك، وطاعة العمل بمقتضى هذا الإيمان. قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان كله من الله، أعني إخبارا وتشريعا وحدودا، كله من الله. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بين طريق الإيمان لعباده سبحانه وتعالى، كلها، كل الطريق، كل الصراط المستقيم. فالهدى هداه سبحانه وتعالى، هدايته، وقد أنزل ذلك في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي وحيه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ليس كل من دخل الإيمان يبقى فيه إلى نهايته، فإن هناك من يدخل الإيمان ثم يخرج منه، ينقلب على وجهه، يرتد، يزيغ قلبه. فلم يكتب الله تبارك وتعالى لكل من دخل الإيمان أن يظل فيه حتى يلاقي ربه سبحانه وتعالى، بل يقع من أهل الإيمان، يقع منهم الردة والمروق والكفر والخروج من هذا الطريق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصفا، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. إذن هناك من يسير في طريق الإيمان ثم قبل النهاية يرتد، قد يكون هذا قبل النهاية كما قال النبي: حتى ما يكون بينه، أي بينه وبين الجنة، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي ما ختم به عمله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك العكس في من يسير في طريق النار وبعد ذلك يهتدي في نهاية المطاف، ويكتب الله تبارك وتعالى له الهداية ويدخل الجنة. ومن أجل ذلك أمرنا بأن نبقى ونتمسك بالإيمان حتى نموت، فإن الفائز في طريق الإيمان هو من تمسك بهذا الطريق حتى الموت، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء الراسخين في العلم أهل الرسوخ فيه، يعني أهل المكانة والتمكن منه، وهذا دعاؤهم ربنا، يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولا شك أن هذا الزيغ زيغ القلب يبدأه يعني هذا الإنسان الزائغ فيزيغ، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن طريق الحق أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم. وقال عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي بكفر. فالله تبارك وتعالى إنما صنع هذا الصنيع مع هؤلاء بكفرهم، فمن زاغ عن طريق الحق أزاغه الله تبارك وتعالى، ومن تمسك بالحق ودعا الله تبارك وتعالى وظل حذرا من الخروج عانه الله تبارك وتعالى حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك، كما وصف الله الأبرار فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار يعني مسكنا للدين حتى تأتينا الوفاء ونحن مع الأبرار، أي وليس مع الفجار. فيمكن أن يكون الإنسان سائرا في طريق الحق ثم يزيغ عنه قبل الوفاء، يعني تكتب له الشقاوة الأبدية، والحال أنه كان يوما ما أو عاش دهرا من عمره في طريق الإيمان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي أن يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب، القلب الذي هو محل الإيمان، يجب أن يكون دائما مع الإيمان وأن يسير في هذا الطريق حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ومن وصية يعقوب لبنيه أنه قال لهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني تمسكوا بالإسلام حتى الموت. من هذه المحصلة نأخذ حقيقة، وهي أنه ليس كل من دخل طريق الإيمان ختم له فيه، بل يجب، لا يمكن أن يكون، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا مات على الإيمان. أما الخروج عن الإيمان فالخروج بأمور كثيرة، الخروج عن الإيمان بأمور كثيرة، وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وصحابة الرسول على وجه الخصوص، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا بيان الردة هنا في باب من أبواب الكفر، وهو أبواب موالاة الكفار. فإن موالاة الكفار، مؤمن يوالي الكفار، فإنه يخرج بذلك عن جادة الدين، كما قال تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فليس من الله في شيء أي قد قطع عهد الإيمان مع الله، وخرج عن طريق الإيمان إلى طريق الكفر. على كل حال هذا مثال أذكره الآن والأمر تفصيل، لكن نحن في بداية هذا الطريق وهو بيان ما يخرج المؤمن عن طريق الإيمان. الأمور التي تخرج المؤمن عن طريق الإيمان أمور كثيرة، هذا واحد منها وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، ولكن نحن في هذه الخطبة مقدمة لهذا نحب أن يعني يظهر لكل مؤمن حقيقة واقعة، وهي أنه ليس كونك مؤمنا الآن أن تلقى الله تبارك وتعالى على الإيمان، بل لا تلقى الله على الإيمان إلا إذا تمسكت بالإيمان حتى الموت ومت على ذلك. ولذلك ينبغي الحذر من هذا والخوف الدائم من أن يخرج الإنسان عن طريق الإيمان إلى طريق الكفران. وقد قال تبارك وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا أول دليل. إذن دائمون للموت، للموت يعني أنهم أداموا صلاتهم حتى ماتوا عليها، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هذا دليل عذاب ربهم غير مأمون، ولذلك قد كانوا في الدنيا مشفقين يعني خائفين أشد الخوف، وخوفهم إنما هو من الانتقال عن الكفر إلى الإيمان، فإن من انتقل عن الإيمان إلى الكفر حبط عمله، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولذلك كان من دعاء أهل الجنة وهم في الجنة أنهم حمدوا الله تبارك وتعالى وقالوا فيما قالوه: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه بهذا، ندعوه بالإيمان والثبات عليه حتى لقي الله تبارك وتعالى أن يثبتهم الله على الإيمان حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل أي ونحن في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن المؤمن الذي المؤمن حقا هو من يخاف على دينه وعلى إيمانه وأن يخرج منه، وقد يكون هذا الخروج من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر، فإنه يمكن أن يكون الخروج عن الدين بأمر يقيني حقيقي هو يريد أن يخرج، كمن ارتد عن دين الإسلام إلى نصرانية أو يهودية أو إلى كفر يعني ظاهر رد للإسلام، وكذلك قد يخرج عن الإيمان وهو لا يشعر، كما قال تبارك وتعالى في المستهزئين قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. علما أن هؤلاء لما فعلوا ما فعلوه ما ظنوا أن الذي فعلوه يخرجهم عن الإيمان، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقد كان ظنهم أن استهزاءهم بقراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم من دائرة الدين ولا يلحقهم بالكفار، وقال: يا رسول الله إنما كان الطريق طويل، نحن في كانوا من راجعين من تبوك إلى المدينة وطريق طويل وكنا نسد الطريق لبعض هذا الأمر يعني من باب ليتفكهون به ويستهزئون بالقراء، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن ممكن أن يخرج المؤمن من الإيمان وهو يدري، وممكن أن يخرج منه وهو لا يدري، وهو لا يشعر أن هذا الذي فعله إنما هو مكفر أخرجه من الإيمان وهو يظن أنه ما زال في الإيمان. من أجل هذا أحببت إن شاء الله في خطب يعني متتابعة أن نستعرض الأقوال والأفعال والاعتقادات التي تخرج المؤمن من الإيمان. ما الذي يخرج المؤمن من الإيمان؟ ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان سواء كان ذاكرا لها عالما بها أو غير عالم بها أخرجته من الإيمان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إلى ذلك. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وأستغفر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله ربنا الحمد لله رب الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. بعض الأزمان ممكن أن تتكاثر فيها أسباب المروق والكفر والخروج من الدين، وذلك لتكاثر الفتن. فإن الفتن يعني من أسباب المروق والخروج من الدين والردة الفتن. الفتن اختبارات وابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده، وهذا أمر لازم للطريق. يعني من لوازم طريق الإيمان الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاءات والاختبارات من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إنما هي لتمييز صفوفهم، ليتميز صف أهل الإيمان عن أهل النفاق الذين يظهرون يعني إيمانا وهم على ضد ذلك، الصادق في إيمانه والكاذب. بعض هذه طبعا هذه الفتن قلنا أنها من لوازم الطريق. ما ينفك الإيمان عن الافتتان، ما ينفك، هذا أمر أخبر الله تبارك وتعالى به أنه لا. طب حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. هذا أمر لازم، أمر لازم أن يختبر الله تبارك وتعالى أن يقول إنه مؤمن ليظهر في هذا الوجود من هو صادق في دعوة الإيمان ومن هو كاذب فيه. قلت إن في بعض الأزمان تتكاثر هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه الفتن، كما قال النبي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. هذه النقلة نقلة سريعة، سواد الليل فقط يمسي مؤمن، أمسى وهو مؤمن من أهل الإيمان ولو مات على هذا دخل الجنة لكن يصبح كافرا. قال ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني انتقل من الإيمان إلى الكفر في يعني نهار اليوم فقط، ما مر عليه إلا نهار واحد انتقل هذه النقلة. ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. باع الدين يعني خلى الإيمان وراءه بعرض، العرض الدنيا تسمى عرض لأنها تعرض وتزول ما تبقى، بعرض من الدنيا قليل يبيع دينه. فأمور قول النبي بادروا يعني افعلوا وتمسكوا بالطاعات وسارعوا فيها قبل أن يأتي هذا الوقت الذي تتكاثر فيه الفتن، هذا التكاثر حتى يصبح بيع الدين بثمن بخس ويترك الإنسان دينه ويخرج من الإيمان إلى الكفر بثمن بخس عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. إذن القضية خطيرة، المسألة خطيرة، ليس كل من تمسك بالإيمان ودخل الصراط أنه واصل إلى نهاية، وإنما هناك من يصل